خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. في هذا الحديث يربي النبي صلى الله عليه وسلم أمته على حفظ اللسان وعدم الخوض فيما لا يعني، وهذا أمر عظيم. ومعنى قيل وقال أي الإكثار من الكلام بلا ضرورة، أو الكلام فيما يضر ولا ينفع. فعليك يا رعاك الله أن تمسك لسانك. قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال ابن رجب معلقا على هذا الكلام: وهو كما قال، فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف ولا يتحرى. وقد خفي هذا على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحذر يا رعاك الله من قيل وقال، وانشغل بما تنتفع به يوم القيامة، وتذكر أنك ستسأل عن كلامك ففيه النجاة. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجا؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. قال الإمام النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.